ولذلك أعظم موضوع وبحث وخطبة وموعظة وتقرير ودرس وقل ما شئت عند أهل التوحيد، عند أهل السنة، عند أهل الأثر، عند السلفيين، التدقيق والتكرار والتأكيد والتوكيد على هذا المبدأ. شهادة لا إله إلا الله، ها محمد رسول الله. هم من السياسة، هم من الديمقراطية، هم من الفساد، هم من البطالة، هم من التجنيس، أهم من الصحة، أمراض الصحة، أهم هم كل ما سوى هذا لو تلف، ها تلفت الأبدان أو رسب الأولاد أو مات الناس جوعا أو صار إهمال أو إلى آخره، هذا ما نقول نهملها وليست لها أهمية، لا أهمية معيشة الناس، لكن في شيء اسمه أساس. لو مات الناس جوعا أو مرضا لكنهم وحدوا الله عز وجل ما فاتهم شيء، فاتهم شيء ما فاتهم شيء، قد ضمنوا بإذن الله ورحمته وفضله إيش الجنة، صح؟ لكن لو حصلوا على ما حصلوا من الدنيا، الصحة مئة مئة مئة بالمئة، التعليم كده، ها الأموال، الوظائف، البطالة قضوا عليها، التنمية، التعمير، الأهل، كل كل كل حققوه، لكن ما حققوا لا توحيد ولا متابعة. ولو عاشوا عمر نوح وملكهم الأموال أموال قارون، وبعدين قل إن الخاسر الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين، ما ينفعهم شيئا. نحن نقول أكد على الأصل واعتني بسائر ذلك، ما نقولك اهمله، لكن الذي يأتي يؤكد على أمر الدنيا ويهمل الأصل إهمالا تاما، إيش هذا؟ أين دعوة التوحيد؟ أين دعوة المتابعة؟ ثورات ودماء وقتل والسفك وإسقاط رؤساء وتدخل قوات خارجية وحلف النيتو وكذا، ولا الآن ما في ذكر لا للتوحيد ولا المتابعة. سبحان الله العظيم، ليبيا اللي ليبيا دخلت فيها قوة عظمى من دول متعددة يسمى حلف النيتو، وقتلوا عشرات الآلاف وجرحى، إلى الكويت جايبين جرحى من ليبيا، شيء عجيب. ما قاموا بالتوحيد، وإنما قام به من دعاة سلفيون بأنشطة فردية، تأتينا أخبارهم وعلى اتصال معهم يهدمون القبور ويزيلون الشرك. ما أملت عليهم هذه الأفعال الثورة ولا الحرية ولا الديمقراطية، أملى عليهم إيش؟ ما الذي أملى عليهم ذلك؟ دينهم وعقيدتهم ومنهجهم، أخذوا يزيلون القبور. وإلا هناك من أنكر عليهم وينكر عليهم وما زال لا إزالة القبور، لا يقول عبد الرحمن خالق اللي هدم قبر أبدا ليس بسلفي. والله طلعت من السلفية عشان هدم قبر؟ أي سلفية تعرف هذه عشان هدم قبر ليس بسلفي؟ إيش هالدين؟ إيش هذا المنهج؟ إيش هذه الدعوة؟ إيش هذا؟ سوريا الآن فيها مذابح، نسأل الله أن يلطف بهم، أطفال ونساء وشيوخ ورجال، ومباني تهدم وبهائم تقتل، شيء عجيب. يا جماعة اجعلوا ذلك لله، أنت ميت ميت، مقتول مقتول، مجاهد مجاهد، مقاتل مقاتل، غير النية. يمديك الحين يمديك تجعلها إيش يا جماعة؟ نريد إقامة توحيد الله عز وجل. لماذا لا تكون الدعوة هكذا؟ ميت ميت ولا يغانم، من فجر فيك، اجعلها لله. قل نريد تحقيق شرع الله، نريد توحيد الله، نريد إخلاص الدين لله، اجعلوها يا جماعة دعوة، ابدأوا بها، ادعوا الناس إلى توحيد الله، إلى ذات القبور التي تعبد في الشام وفي حمص وفي حلب، قبور داخل المساجد ما في دعوة، ما في ناس تقوم بالدعوة للتوحيد. دعوة ادعوا للتوحيد، إيش المشكلة؟ هذا هو أساس الدين بني الإسلام على خمس، بني بنيان. أول ركن إيش هو؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الموحد لو فجر به، لو فجر به أو قتله أو سفك دمه ظالم أو علوي أو كافر، لكن على التوحيد الحمد لله، الحمد لله تراه عند الله عز وجل. واللي ما يموت واللي ما يقتل واللي سيأتي يوم إن مت بالسيف أو بغير تعدد الأسباب، والموت واحد، كل نفس ذائقة الموت، سواء قتلت ظالما أو مظلوما أو سكتة قلبية أو حادث أسباب، لكن في النهاية أنت ميت. والله يقول فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. شو يعني إلا وأنتم مسلم؟ ما هو الإسلام؟ ما هو هذا؟ هو المبني على خمس، تمسك بإسلامك وتمسك بالركن الأصيل الأس الأساس اللي هو شهادة الله محمد رسول الله، ثم مرحبا بالموت. يعني ما في حد يموت إلا بيومه، والذي يعمر ولو عمر عمر نوح لا بد من رحيله ولا لا. مات نوح عليه السلام فقط فترة الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب خلق الله إلى الله. الكل سيموت، إنك ميت وإنهم ميتون، لكن إذا مات الدين، إذا مات التوحيد، هذه الخسارة الكبرى التي ما بعدها خسارة. ما في استدراك، ما في استئناف، ما في دور ثاني، ما في رجوع. لو قال قائل وتمنى رب ارجعون، هل يرجع؟ لا. فلذلك نحن والله رحمة بأنفسنا والآخرين، قل يا جماعة يا ناس يا مسلمون، وحدوا الله سبحانه وتعالى، حققوا التوحيد لله سبحانه وتعالى. طيب كانوا يطلعون يقولون الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذا ما هو توحيد؟ هل يفهمون معنى التوحيد؟ هل يفهمون معنى التوحيد؟ لا إله إلا الله وفي قبر يعبد من دون الله، شو الفائدة؟ ما الفائدة؟ كالذي هو توضأ ثم نقض وضوءه ثم صلى، ها ما حكم صلاته؟ باطلة، باطلة. بلاد الشام ممتلئة بالتصوف، مرتع للصوفية والرقص والدعاء غير الله. يا جماعة ادعوهم إلى توحيد الله عز وجل، هذه فرصة. حتى الآن إن شاء الله الفرج قريب بإذن الله، إذا سقط هذا الطاغية، هذا العلوي، هذا الكافر، وصار هناك مجال، فلتكن دعوة للتوحيد، ولنقل للناس ترى ما أنجاكم إلا الله عز وجل من فوق 7 سماوات، الله هو الذي أنجاكم. هو يعني هيئوا هذا التوحيد، هيئوا هذه الدعوة، انشروها. تعرفون ترى أنتم اليوم عندكم كل هذه الأجهزة، هذه ما حد فيكم اليوم عاجز تقدر تسوي شيء. جماعة لنهيئ الناس إلى توحيد الله بعد السقوط هذا، وإن شاء الله يسقط، لابد أن يسقط هذا. والله لو كان ولي من أولياء الله لابد أن يموت، فما بالكه عدو من أعداء الله، لابد أن يزول. هي مؤقتة، الدنيا كلها وما فيها مؤقتة، ولا لا؟ صح ولا لا؟ قال كم لبثتم ها في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعضه، فاسأل العادي أو بعض يوم، فسأل العادين، اشترانا كم لبثنا؟ واحد تجي غيبوبة ينسى كل شيء، يا ما سألنا ناس طلع من حادث، اشتذكر؟ قال ما أذكر ولا شيء. شون انقلب؟ ما أذكر ولا شيء. لا تقول لي هو طق بنشر وكنت مشغول بالتلفون، هو مش عارف ايش، هو حدني واحد، ما أدري عن شيء. شوف هو غيبوبة وصحة وعقله معاه، قال والله ما أذكر شيء، كيف عايز قامة القيامة وحقت الحاقة ووقعت الواقع وغضب الجبار؟ كيف حد يذكر شيء؟ الدنيا هذه راحت، لكن يبقى هو توحيد الله سبحانه وتعالى. رحمة بالناس ادعوهم للتوحيد يا ناس، ادعوهم للتوحيد، خليهم يحققوا التوحيد. ميت خليه يحقق التوحيد، خليه يعرف معنى لا إله إلا الله.